لا حكمية، لأنها طرأت على محل طاهر. الأرض مش عين نجسة، الأرض تنجست فأزلنا عين النجاسة عنها فرجعت إيه؟ طاهرة. يبقى احنا قسمنا اول حاجه تقسيمين، عينيه وحكميه. والحكميه على الارض وعلى غير الارض، والتي على الارض تطهر بعين بغسله واحده تذهب عين النجاسه، والتي على غير الارض اما ان تكون من الكلب والخنزير او ليس من الكلب والخنزير. فما كان من الكلب والخنزير فلا بد من سبع غسلات، احداها بتراب ونحوه، وما كان من غير الكلب والخنزير والمتولد منهما او من احدهما فلا بد ايضا من سبع غسلات، لكن لا تثريب فيها من غير تراب يعني، ولا بد في كل ذلك من زوال عين النجاسه. ده كده الكلام عن كل النجاسه انحصر في هذين، انحصر في تلك الكلمات اليسيره كده، كل ما يمكن ان يتصور من النجاسات، الا انه يستثنى امور. المؤلف يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها، سنستثني امورا. الامر الاول وقد سبق، الماء، فان طريقه تطهير الماء ليس على ما ذكره المؤلف هنا. يعني تغسل ماء مره ولا سبع مرات؟ طب مره بتراب ولا من غير تراب؟ طب سبع غسلات احداها بتراب ولا من غير تراب؟ كيف تطهر الماء؟ سبق لنا في باب المياه قول المؤلف: فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه الى اخره. دي طريقه تطهير الماء التي سبقت في باب المياه، وفصلنا بين الماء القليل والماء الايه؟ الكثير. يبقى الماء مستثنى من هذا الكلام، الماء المتنجس مستثنى من كلام المؤلف هنا. الاستثناء الثاني: الخمرة فإنها نجسة، لكن طريقة تطهيرها ليس بغسلها، وإنما إذا استحالت بنفسها، يعني تحولت من عين إلى عين، من خمر إلى خل مثلا، استحالت يعني تحولت من حال إلى حال. فإذا استحالت الخمرة بنفسها، يعني لم تخلل وإنما تخللت بنفسها أو بنقلها من مكان إلى مكان لا بقصد التخليل، طهرت. يبقى طريقة تطهير الخمر كيف؟ بالاستحالة بنفسها، وده هيجي إن شاء الله، لكن إحنا بنذكر الاستثناءات. ودنها مثلها، الدن اللي هو الوعاء يعني، وعاء الخمر كالخمر. فإذا حكمنا بطهارة الخمر حكمنا بإيه؟ بطهارة وعائها، وإذا حكمنا بنجاسة الخمر حكمنا بنجاسة وعائها. كده الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث: العلقة. العلقة اللي يخلق منها الإنسان والحيوان قطعة دم، صح؟ والدم نجس. فإذا استحالت العلقة إلى إنسان أو إلى حيوان طاهر كانت طاهرة. واضح؟ طيب الاستثناء الرابع: الدهن المائع زي الزيت يعني، الدهن المائع كالزيت، إذا تنجس لم يطهر بحال، ملوش حل، لابد أن يراق. خلاص واضحة دي؟ الاستثناء الخامس في كلام المؤلف: بول الغلام الذكر يعني الذي يرضع ولم يأكل الطعام، فإن هذا يطهر بنضحه، يعني برش الماء عليه ومكاثرته بالماء، لا يحتاج إلى غسل. يبقى كم استثناء ذكرناه؟ خمسة. وإحنا في الأصل كنا بنتكلم في إيه؟ في ذات النجاسة، طرق تطهير النجاسات، صح؟ قلنا احنا بنتكلم في النجاسة الحكمية لأن العينية لا تطهر، وقلنا إن الحكمية دي إما على الأرض وإما على غير الأرض، وقلنا إن التي على الأرض كيف تطهر؟ بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، والتي على غير الأرض قسمناها قسمين، إما أن تكون من كلب وخنزير وإما أن تكون من غير الكلب أو الخنزير. فالتي من الكلب والخنزير لابد فيها من سبع غسلات احداها بتراب مع زوال عين النجاسه، والتي من غير الكلب والخنزير لابد فيها من سبع غسلات لكن بلا تراب. ثم استثنينا خمسه امور، اوعوا تتوهوا يا جماعه، كلام مرتب واضح.

هذا ما الذي بينه المؤلف رحمه الله فقال وعلى غيرها يعني على غير الأرض سبع يعني سبع غسلات إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. على نجاسة غير الأرض لابد من سبع غسلات، وعشان نعدها غسلة لابد لو احنا بنصب الماء أن ينفصل الماء عنها، وإذا كانت هي التي تنزل في الماء فلابد من انفصالها عن الماء. يعني لو أنا عندي ماء كثير، وما معنى الكثير يا جماعة؟ قلنا ثاني فأكثر، وغمست فيه ثوبا طاهر نجسا وقعدت احركه كده سبع مرات، يبقى كم غسلة؟ غسلة واحدة، لحد ما طلعها طلع الثوب ونزله تاني، ادي غسلة تانية، طلعه ونزله تالت، ادي الغسلة الثالثة، وهكذا. مفهوم؟ لابد من انفصال المتنجس عن الماء، فلابد من سبع غسلات ده على غير الأرض. ثم إن كانت من كلب وخنزير ومتولد من الكلب والخنزير أو متولد من أحدهما فلابد من إيه؟ يقول المؤلف وفي نجاسة كلب وخنزير وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إحداها أفادنا المؤلف أنه لا يتعين كون التراب في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، لا يتعين، يعني في أي واحدة وقع التتريب أجزأ. لكن هل هي على السواء من حيث الأفضلية؟ لا، الأولى أولى، يعني الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى، فإن لم يكن في الأولى فلا بأس، لكن الأولى أن يكون في الأولى. تفاعلوا معي يا جماعة، حسنوا أن أنتم واضح لكم الكلام، مين فاهم ومين مش فاهم؟ احنا بنتكلم فين دلوقتي؟ في نجاسة على غير الأرض، وهي قسمان، من كلب وخنزير أو من غير أو من غيرهم. فما كان من كلب وخنزير فلا بد فيه من سبع غسلات. المؤلف بيقول إحداها بتراب، لو كان في واحدة متعينة كان قال الأولى بتراب، السابعة بتراب، الثانية، أي عدد. فلما قال إحداها فهمنا أن إيه؟ التراب غير متعين في واحدة. فهل هي على السواء؟ هي على السواء في الإجزاء، لكن هل هي على السواء في الأفضلية مثلا؟ لا، الأولى أولى. طب كيف يكون التراب؟ بأن نخلط الماء بالتراب ونعمم المحل المتنجس بهذا الماء المخلوط بالتراب، لابد أن يعم المحل، ولا يكفي ذر التراب رش كده، ما ينفعش إلا فيما يضره التراب. طب السؤال الثاني، هل التراب متعين؟ يعني معنى ذلك أن لو لم يكن فيه تراب لم تطهر؟ هو لو كانت سبع غسلات بالماء كلها لم تطهر، لأن لابد من إيه؟ من غسلة بتراب، ده الحاجة الأولى. لكن هل التراب متعين بحيث لو كان بالصابون مثلا أو نحوه من المنظفات لا يجزئ؟ المذهب أنه يجزئ ما قام مقام التراب في قوة الإزالة، كالأشنان وهو شيء كانت تغسل به الثياب قديما، ونحوه كالصابون والمنظفات، وبهذا يرتفع الحرج عن كثير من الناس في بعض ما يصيبه من نجاسات الكلاب ويشق عليهم غسله بالتراب أو التراب يفسدها مثلا، فنقول غسلها بالمنظفات أو بالصابون يجزئ، بس يكون الأولى أولى كما قلنا. ومهما وقع ذلك وخلط بالماء في أي غسلة من الغسلات السبع أجزأ. خلاص؟ طيب إيه؟ تعدي غسل التراب غسلة، وفي بعض الروايات وعفروه الثامنة بالتراب. قال العلماء باعتبار أن ماء وتراب فعدت غسلة ثامنة، وإلا فهي غسلة واحدة. لو كانت كثيرة لم تتنجس إلا بالتغير، أنا قلت كثير. في نجاسة قال إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، نحوه يعني مثل الصابون ونحو ذلك مما يزيل النجاسة. قال رحمه الله في نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير، انت فاهم طبعا ان دي في غير الارض صح، لان نجاسة الكلب والخنزير وغير الكلب والخنزير لو كانت على الارض هي مرة واحدة وتجزئ اذا زالت عين النجاسة. طيب وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير مما لم يكن على الارض ونحوها، يعني مما طرأ على غير الارض ونحوها، سبع يعني سبع غسلات بماء طهور ولا يشترط ان يكون مباحا مثل ما قلنا، سبع يعني ولو بلا تراب، سبع بلا تراب لانه لا يشترط التتريب. طيب وفي نجاسة غيرهما سبع، هل هذا عدد حاصل لا يزاد عليه ولا ينقص منه؟ يعني سبع فما ينفعش ستة وما ينفعش، والثمانية بدعة؟ سبع فلا يجوز النقص عنه ولا يجزي، لا تطهر إذا كانت أقل من سبع، مفهوم؟ سبع شرط. لكن سبع إن أنقت فإن لم تنقي بأن كانت النجاسة باقية طعمها أو لونها أو ريحها فلا بد من الزيادة حتى يحصل الإنقاء. وقلنا في باب المياه إن الماء المنفصل من الغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة ها طاهر، وانفصل قبلها نجس، وانفصل بعدها طهور، صح؟ طيب إذن سبع بشرط الإنقاء. طيب فإن أنقى بخمس أو ست هل يكتفي؟ لا، لابد من السابع، يعني السبع شرط لا يجوز النقصان عنه حتى لو حصل الإنقاء من أول غسلة. يعني غسلت الثوب ده مرة وزال كل أثار النجاسة، لا لون ولا طعم ولا ريح، لابد من كم مرة بعد كده؟ ست مرات، وهو نجس إلى أن يتم لنا سبع غسلات، تمام كده؟ طيب إيه؟ ويدخل في ذلك الاستنجاء، فلا بد في الاستنجاء من سبع، وأما الاستجمار فثلاث إن أنقت. قال سبع وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ثم بعد أن أنهى المؤلف هذا التقسيم الذي ذكرناه، ما يبدو الاستنجاء سبع مرات لا بد من سبع غسلات، أنت أول مرة تيجي صح؟ ثاني مرة لا بد من سبع غسلات على مذهب الحنابلة، أصل إحنا هنا حنابلة، فأخشى أن أنت تفتكر أن ده إجماع أو شيء، لا في خلاف ونحن لا نخالف المذهب، فهو بيسألوني ما برد عليهم على قول واحد، فالجديد قد يظن أن الكلام إيه ده كلام إجماع بقى ما فيش فيه خلاف، لا في كتير من اللي بنقوله فيه خلاف، بس إحنا هنا ماشيين على قول واحد، هم يسألوا وأنا برد عليهم كأني ما فيش قول واحد. طيب قال رحمه الله ولا يطهر متنجس، يعني يشمل ذلك كل متنجس. ليه؟ لأن متنجس نكرة في سياق الايه النفي، مش لا دي نفي. طيب والنكرة في سياق النفي تعم، فالمؤلف يقول لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، فشمل ذلك كل متنجس حتى الأرض. وهذا مفهوم من قبل، لأنه لما قال قبل كده المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، عرفنا أن النجاسة لا تزول إلا بالماء صح؟ ومفهوم ثاني في أول هذا الباب لما قال يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة، ومعنى أن يجزئ غسلة إن ما دون الغسلة لا يجزئ، فبالك لو ما كانش فيه ماء، فهذا تصريح بما فهم من قبل. قال ولا يطهر متنجس يعني من أرض وغير أرض عموم بشمس

الأوثان نجاستها معنوية ولا حقيقية؟ دي حجر، حجر طاهر، فإذا قلنا عليه رجس يبقى رجس إيه؟ معنوي. فبعضهم يقول وكذلك الخمر، كيف هذا؟ الأصل أن الرجس هو رجس إيه؟ حقيقي. فإن دل الدليل على أن بعض هذه الأعيان ليست نجاستها حقيقية بقي الباقي على الأصل، فكيف قال لا دليل على نجاسة الخمر بعد هذه الآية؟ ولذلك كان قول جماهير العلماء وحكي فيه الإجماع أن الخمر نجسة، وهذا قول المذاهب الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من كبار أهل العلم، أن النجاسة أن الخمر نجسة نجاسة حقيقية مش معنوية. ومن الخمر بل هو الخمر الكحول، فإن الكحول هو الخمر، والكحول أنواع، منه الخمر منه المسكر، ومنه ما يموت الإنسان قبل أن يحصل له به السكر اللي هو السام، وأنواعه كثيرة. فالذي نجزم بنجاسته هو الكحول الإيثيلي اللي هو الإيثانول، فإن هذا هو الخمر بعينها. وإن من الخطأ الذي لا بد أن يصحح أن تسمى الكحولات مطهرات، يقول لك طهروا بالسبرتو، قصده نجسوا بالسبرتو، طهر إيه؟ يعني شوف شوف قلب الكلام، الخمر النجسة يقول لك طهروا، رش عليه شوية سبرتو طهروا، والمعنى تنجسوا، بس هو إيه؟ من باب الأضداد يعني، أطلق الطهارة على النجاسة. هذا غلط، لابد أن نصحح. ثم لا يجوز استعماله لأنها لأن ليست ضرورة، العلاج أولا ليس ضرورة، وثانيا فيه بدائل مباح. وكذلك حكم استعمال العطور التي دخل فيها الكحول، فإنها نجسة واستعمالها حرام والصلاة بها لا تصح. واللي بنقوله ده يا جماعة مش مسائل بسيطة الخلاف فيها يسير، ده بقولك ده قول جماهير المسلمين. يعني لو قلنا مثلا 99% من الأمة تقول بهذا القول، ولا يعرف في السلف مخالف إلا أناس معدودين، تعد كده، تعد 3-4 كربيعة والمزني، تعد 3-4 من السلف. دع عنك المعاصرين وخلافهم، فإن خلافهم لا يخلق الإجماع، لأن المسائل خلاص انتهت وانقضت. فنقول قبل هذا العصر، قبل شيوع الكلام ده عن الشيخ محمد رشيد رضا، ثم شيوع هذا القول في المعاصرين من بعده، كان القول الذي عليه عامة المسلمين أن الخمر نجس. فمثل هذا الخلاف إياك أن تستهين به وتتساهل وتروح تشتري خمرة عند جمهور العلماء، يعني عطور كحولية، بل حقيقتها إنها خمور معطرة، مش عطور فيها كحول. ده حقيقة الكلام، إن بيكون نسبة الكحول 70% أو أكثر أو أقل بيسير، والعطور حاجة كده تنعش بس، والكولونيا ونحو ذلك حاجة تديك الريحة، وإلا فهي نسبة، فنسبة الخمر فيها أكثر لا شك، هذا في غالب العطور التي تباع الكحولية. فشراؤها حرام وبيعها حرام واستعمالها حرام والصلاة بها باطلة، ده مذهب الأئمة الأربعة وجماهير المسلمين. حدش يسأل إلا عن طريق الورق. فنرجو يا جماعة تقوى الله عز وجل والخروج من مثل هذه الخلافات، لا تتساهل، مسألة مش بسيطة. ما تقوليش بعد كده أصل الشيخ فلان قال إن الخمر طاهرة، فين يروح الشيخ فلان مع هذا الجمع الطويل العريض من المسلمين؟ إذا كان مسألة رجال، وإذا كانت مسألة أدلة، فأدلة النجاسة ظاهرة. هاب إن هذا القول معتبر، أقصى درجات إنه يقال عنه معتبر وعنه غير معتبر، أليس الخروج من هذا الخلاف مستحبا؟ بل من أعظم ما يطلب فيه الخروج. يعني لو كان الخلاف ده ما يستحبش الخروج منه، فلا يستحب الخروج من خلاف بعد ذلك. إذا ما كانش الاحتياط في هذه المسألة هو الذي ينبغي، فلا احتياط. صح ولا يا جماعة؟ أنا بتكلم وخلاص.

أو خنزير. طيب طفل لم يأكل الطعام قاء على ثوب أبيه، يكفيه النطح. طيب طفل لم يأكل الطعام تغوط على ثوب أمه بقى المرات سبع مرات بلا تراب. نكمل ولا نجاوب على الأسئلة؟ سمعت الساعة.